الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من برنامج الدرس 31، والكتاب المقروء فيه هو الباعث على الخلاص للحافظ العراقي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد: المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ الحجة عبد الرحيم ابن الحسين ابن عبد الرحمن العراقي، يكنى بأبي الفضل ويعرف بزين الدين، واشتهر بلقبه العراقي، بحيث إذا أطلق هذا اللقب انصرف إليه دون غيره من أهل العراق قديما وحديثا. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في جماد الأولى سنة 25 و700. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 8 من شعبان سنة 86، وله من العمر 81 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، جاء هذا الاسم الباعث على الخلاص من حوادث القصاص مثبتاً على نسخ الكتاب الخطية، وبه ذكره بعض مترجم المصنف، فيكون بهذا الاسم الذي لا معدل عنه في التعريف بهذا الكتاب. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو التحذير من حوادث القصاص، وهم الذين يجلسون لوعظ الناس وإرشادهم. المقصد الثالث توضيح منهجه، لم يجعل المصنف رحمه الله تعالى كتابه مرتبا على أبواب أو فصول، بل ساق كتابه في نظام واحد تأخذ رقابا مسائله بعضها ببعض، وكثر إيراده للأدلة الشرعية، ولا سيما الأحاديث النبوية، بحيث يعد كلامه في جناب ما ذكر نزرا يسيرا وله عناية في بيان مراتب ما يريده من الأخبار، والتفات إلى ما في معانيها من الحكم والفوائد والأحكام، وهو من أحسن الكتب المصنفة في هذا الباب. نعم، سمي الله واحذر. أقول سمي الله واحذر. قوله رحمه الله تعالى روينا، فيها ضبطان مشهوران، أحدهما بناؤها للمجهول بضم أولها وتشديد الواو مكسورة على صورة روينا، والثاني فتح الراء وتخفيف الواو مفتوحة على صورة روينا. وذكر بعض المتأخرين ضبطا ثالثا وهو بناؤها للمجهول مع التخفيف بلا تشديد روينا، إلا أن المعول عليه عند أكثر أهل الحديث هو الضبطان الأولان، فإذا كان القائل قد استنبط مروي شيوخه واجتهد هو في البحث عنه فعندئذ يقول هو روينا لأنه اكتسب هذا ببحثه ودأبه، وإذا كان قد تفضل عليه شيوخه بالرواية وحملوه الحديث فإنه يقول روينا، فإن مشايخه هم الذين وجهوه إلى الرواية ورزقوه إياها. ما روينا من الحديث الصحيح المشهور باسم ابي داود والترمذي وابن ماجه عن رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال: وصيكم تقوى الله والسمع وطاعتي، وان عبد الحبشي فانه من يعيش منكم سرا قلنا كثيرا، فاياكم بذات الامور فانها وما ادرك ذلك منكم عليه بسنه سنتي وسنه الخلفاء الراشدين بعدي عرفوا علينا بالنواجذ. اللفظ الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث صحيح كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قد صححه جماعة كبار من أهل العلم كأبي عمر بن عبد البر وأبي نعيم الأصبهاني، ولم يصب من طعن فيه من أهل العصر وزعم أنه ضعيف. وهذا الحديث أصل في وعظ المسلمين لقول العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم كأن موعظته وصية مودع، وهو غير هذا الحديث، وإنما في هذا الحديث يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا. وفي الحديث الذي عند أحمد الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ لما وعظ كأن موعظته وصية رجل مفارق للدنيا. والحاصل أن الأحاديث ثابتة في وعظه صلى الله عليه وسلم، ومن هنا صنف أئمة الهدى من السلف رحمهم الله تعالى كتب المواعظ، كما صنف ابن أبي الدنيا كتاب المواعظ، وصنف أبو عبيد القاسم ابن سلام كتاب المواعظ والخطب، إلا أن مواعظه صلى الله عليه وسلم كانت جامعة للمعاني وافية بالمقصود، بقدر ما أوتي صلى الله عليه وسلم من فضل ربه سبحانه وتعالى من جمع الكلام، بخلاف مواعظ غيره التي دخلها الداخل وحدثت فيها الحوادث كما سيذكره المصنف فيما يستقبل. نعم. فكان مما أخذ بعده صلى الله عليه وسلم عدد القصاص بعده مما أنكره جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، جماعة من الصحابة عليهم كما سيأتي. وروينا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعبدك أنها على ما ليس من الفروة والدد. وروينا في سنة بما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن القص في ذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر رضي الله عنهما، وإسناده حسن. وروي في مسند الإمام أحمد والمعجم الطبراني الكبير الطبراني عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: إنه لم يكن يقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. زاد الطبراني: ولا زمن عمر حتى كان أول من قص تميم الداري. استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقص على الناس قائما فأذن له. وإسناده جيد في بقية الوليد. وقد صرح بالتهديد في رواية أحمد فزالت تهمة التدليس. وكان تميم استأذنه مرات فلم يأذن له وأشار له إلى ذم ذلك. كما رويناه من معجم الكبير الطبراني رواية عمرو بن دينار أن تميم الداري استأذن عمر رضي الله عنه في القصص فأبى أن يأذن، ثم استأذنه فأبى أن يأذن، ثم استأذنه فقال إن شئت، وأشار بيده يعني ذلك. ورجال إسناده ثقات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن القص من غير خطيب يخطب الجمعة ولا ولي أمر يخطب في الناس عند الحاجات أنه أمر لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر ولا في صدر زمن عمر رضي الله عنه، فلم يكن أحد ينتصب قائما أمام الناس يعظهم ويذكرهم، وإنما كانت موعظة الناس في الجمع أو إذا ادلهم أمر ونزل خطب خطب ولي الأمر فيهم مقام توجيههم وبيان الحق فيما يشكل عليهم من الأمور، حتى حدث بعد ذلك القص لما استأذن تميم الداري رضي الله عنه عمر أن يقص على الناس يعني يعظهم قائما، فلم يكن قبل تميم رضي الله عنه أحد يقص على الناس يعظهم إما بعد الصلوات ولا في مجالس يجتمعون فيها لأجل هذا الشأن. نعم. فانظر رضي الله عنه توقف عمر في إذن حق رجل من الصحابة الذين كل واحد منهم عدل مؤتمن، وأين مثل تميم التابعين ومن بعدهم. وهذا يدل على أنه ليس لأحد الرعية أن يقص إلا بإذن من ولي أمور المسلمين إن كان يعلم من يصلح لذلك، كالخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز، وإن كان متولي أمور المسلمين لا يعلم من يصلح لذلك، فيكون ذلك بإذن من أقامهم ذلك من الحكام والعلماء. وروينا فيه عدة أحاديث: لا يقص إلا أمير أو مأمور، ومن عدا هذين فهو إما مراء أو مختال أو متكلف، كما استراه في الأحاديث الآتية. نبه المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى أصل دلت عليه الأحاديث الثابتة يتعلق بأمر القص الذي هو التصدي لوعظ الناس، فبين أنه ليس لأحد الرعية أن يقص إلا بإذن من ولي الأمر، هذا إذا كان ولي الأمر عارفا بما يصلح للناس كما كان على ذلك الصدر الأول من ولاة المسلمين كالخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز. أما إن كان متولي أمور الناس من السلاطين والأمراء غير عارف بمن يصلح لهذا الشأن فإنه يوكل هذا بإذن من يقيمه من العلماء والحكام، فإذا رأى هؤلاء العلماء والحكام الذين هم القضاة إذا رأوا أحدا من الناس تقدم لأجل هذا الشأن وهو صالح مكنوه منه، وإن رأوه غير صالح منعوه منه. وأكثر الناس لا يفهم هذا الأمر،

ابن القيم والنووي والحافظ ابن حجر وغيرهم. وروينا في سنن ابي داود الاسناد الجيد من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخص الا امير او مامور او مختال. وسكت عليه ابو داود فعنده صالح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو بمعنى الحديث المتقدم المبين لتعليق امر الوعظ بامير او مامور، ومن خرج عنهما فلم يكن اميرا ولا مأمورا قد أذن له بذلك فهو مختال مراء. وبين هاهنا قاعدة تتعلق بسكوت أبي داود، فذكر أن ما سكت عليه أبو داود فهو عنده صالح، وهذا الذي ذكره قد صرح به أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، إلا أن أهل العلم اختلفوا في معنى قوله فهو عنده صالح على أقوال كثيرة، أبينها وأصرحها أن قوله صالح يعني صالح للتعويل عليه والاعتماد في الباب، وقد يكون إسناده ضعيفا وقد يكون إسناده حسنا وقد يكون إسناده صحيحا، كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن فيما سكت عليه أبو داود الأحاديث الحسان والأحاديث الصحاح والأحاديث الضعاف. فمعنى قوله رحمه الله وما سكت عنه فهو صالح يعني صالح في بابه أن يعول عليه ولو كان ضعيفا، فإن أبا داود كان على طريقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الاحتجاج بالحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، وكانوا يرون أن الخبر الضعيف أولى من الرأي. نعم. وروينا في معجم الكثير الطبراني عن شعبان بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخص إلا أمير أو مأمور أو متكلم. وروينا فيه أيضا حديث كعب بن عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القصاص ثلاثة أمير أو مأمون أو مختال وإسناده جيد. هكذا قال رحمه الله عن حديث كعب، وفيه نظر بل إسناده ضعيف ولكن له شواهد تقدمت فهو حديث ثابت. وروينا في مسند احمد بن روايه عبد الجبار الخولاني قال خرج من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فاذا كعب يقص. قال من هذا؟ قالوا كعب يقص. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقص الا امير او مامور او مختال. قال فبلغ ذلك كعبا فما قضي يقص بعد. كعب المراد هو كعب الاحبار، وهذا الحديث قد حسن الهيثمي اسناده في مجمع الزوائد. نعم. وروينا في المجلس الخامس عشر من أمان أبي عبد الله بن مندل من رواية عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقص في مسجدي هذا إلا أمير أو مأمور أو متكلم. قال ابن مندل هذا حديث غريب من حديث عمر بن ذر تفرد به خالد بن عبد الرحمن. قلت وخالد بن عبد الرحمن هذا هو الخراساني والثقة هو يحيى بن معين وابو حاتم الرازي مما يدل على أن نعم هو كذلك، لكن تفرده بهذا الإسناد لهذا الحديث فيه نظر، بل أشبه أن هذه الرواية من حديث أبي هريرة لا تصح ويغني عنها ما تقدم من الأحاديث التي تشهد لها بالثبوت أيضا. ومما يدل على أن القصاص الذين هم أهل لذلك ليس لهم الكلام على الناس إلا بإذن ولاة الأمر بقصة معاوية مع قاص مكة كما رويناه في مستدرك الحاكم أبي عبد الله النيسابوري برواية أبي عامر بن عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فلما قدمنا مكة خبر بقاص يقص عنه. أخبر بقاص يقص على أهل مكة مولى لبني فروخ فأرسل إليه فقال أمرت بهذا القص قال لا أمرت بهذا القص قال لا. قال فما حملك على أن تقص بغير إذن؟ قال ننشر علما علمناه الله عز وجل. وقال معاوية لو كنت تقدمت إليك لقطعت منك طائفة. ثم قام حين صلى الظهر فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كنت قد نهيتك من قبل فخالفت أمري لقطعت منك طائفة تعزيرا لك. نعم. إن أهل الكتاب تفرقوا بدينهم على 72 ملة، وتفترق هذه الأمة على 73، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ويخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. كلب. كما يتجارى الكلب لصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الكلب هو الذي يسمونه اليوم سعار الكلب، وهو الكلب الذي إذا سعر عض الإنسان فاندقل إليه هذا الداء. نعم. والله يا معشر الشباب والله يا معشر العرب لئن وهي صالحة للشباب. نعم. لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغير ذلك أحرى أن لا تقوموا به. قال الحاكم: هذه أسانيد تقوم بها الحجة بتصحيح هذا الحديث. وأشار الحاكم بهذه الأسانيد إلى حديث أبي هريرة رواه بإسنادين، وإلى حديث معاوية رضي الله عنه السنن. فحديث معاوية أخرجه أبو داود من طريقين مختصرا مطولا بالمرفوع فقط دون قصة معاوية مع القاص، فالمختصر إلى آخر قوله وهي الجماعة، والمطول إلى آخر قوله إلا دخل، دون ذكر قسم معاوية في آخر الحديث. وسكت عليه أبو داود فهو عنده صالح. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه برواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة و72 فرقة ونصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. لفظ الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وروي هذه الثالثة الترمذي في عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل أحد والنعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، تفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب، فسر ما نعلم مثل هذا إلا من هذا الوجه. وروينا في سنن ابن ماجه بإسناد حسن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا في جحر ربي ما دخلتم فيه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذا. وروينا في سنن ابن ماجه أيضا في إسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وروينا في سنن ابن ماجه أيضا في إسناد جيد من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وواحدهم في الجنة و70 في النار، افترقت النصارى على 72 فرقة، و71 فرقة في النار، وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده افترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: جماعة. وروي في مسلم بن حاتم من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو ابن عوف عن أبي عن جده قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، فقال: لتسلكن سنن من كان قبلكم حول النعل بالنعل، ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبرا فشبر، وإن ذراعا فذراع، وإن باعا فباع، حتى لو دخلوا جحر ضب ما دخلتم فيه. ألا وإن بني إسرائيل تفرق على موسى على 70 فرقة، كلها ضالة إما فرقة واحدة، الإسلام وجماعتهم، وإنها افترقت على عيسى بن مريم على 71 فرقة، كلها ضالة إلا فرقة واحدة، الإسلام وجماعتهم، ثم إن لم تكونون على 72 فرقة، كلها ضالة إلا فرقة واحدة، الإسلام وجماعتهم. قال حاكم كثير عبد الله فهم لي الحجة، قلت: وهو إن ضعفوا فقد حسن له البخاري والترمذي وحديث التكبير في العيدين. في الأولى سبعة الحديث هو حسن والترمذي وحديث في ساعة الجمعة وصفحة والترمذي وحديث الصلح جائز بين المسلمين، وإنما لم استشهادا. وقد أشار معاوية إلى تشبيه القصاص من هذه الأمة بافتراق بني إسرائيل. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قصة ذلك القاصي مع معاوية رضي الله عنه وتحديث معاوية رضي الله عنه له بحديث الافتراق وفيه بيان أن هذه الأمة ستفترق بسبب شيوع الأهواء وظهورها وتجاريها بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه. قصد المصنف إلى سياق جملة من الأحاديث المبينة لهذا الأمر العظيم وهو افتراق هذه الأمة. وقد صحت هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، إلا أن الفرقة الناجية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تعددت في بيان صفتها أحاديث، ولم يثبت في وصف تلك الفرقة الناجية إلا وصفان اثنان، فما هما؟ سبق أن ذكرنا هذا في برنامج الدرس الواحد الأول. أحسن. الوصف الأول هو الجماعة، والوصف الثاني السواد الأعظم. وقد رويت أوصاف أخرى كما جاء في حديث عبد الله بن عمر ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهذا وإن كان صحيحا من جهة الدراية إلا أنه لا يثبت من جهة الرواية، فإنه يروى بأسانيد ضعيفة. وما ختم به المصنف رحمه الله تعالى من تقوية كثير بن عبد الله وميله إلى ذلك، فإنما أراد على وجه الاستشهاد لا على وجه الاعتماد على حديثه، إذ قال في آخر بحثه: وإنما ذكرت استشهادا، ذلك أن كثير بن عبد الله على المختار ضعيف الحديث، وإن حسن له البخاري والترمذي، بل صحها له الترمذي، إلا أن أهل العلم قد استغربوا تصحيح الترمذي له كما ذكر ذلك الذهبي في ترجمة كثير ابن عبد الله من ميزان الاعتدال، إلا أن الذهبي رحمه الله تعالى رجع بالقدح على الترمذي بأنه متساهل، وفي هذا نظر، بل الترمذي يحافظ كبير له اجتهاد كاجتهاد غيره، لكن ما اختاره هو وشيخه البخاري في كثير من عبد الله أكثر حفاظ أهل الحديث على خلافه، فكثير من عبد الله ضعيف الحديث، وهذا الحديث الذي رواه يغني عنه الألفاظ المتقدمة الثابتة بسياقات أخصر منه. نعم. وقد ورد في حديث مرفوع عند بني اسرائيل قصوا، وكان ذلك سبب هلاكهم. رويناه من محمد الكبير الطبراني حديث عقبه بن الأرقع عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان بني اسرائيل لما هلكوا قصوا. الا ان هذا الحديث اسناده ضعيف، وقد رويت في ذلك اثار عن السلف ان سبب هلاك بني اسرائيل انه لما عظم فيهم القص وذهبت الأنبياء كان ذلك سبب هلاكهم، إذ تكلم في دينهم من تكلم، وحرف كتابهم، وأدخل في دينهم ما لم يكن منه من الرهبان والأحبار. نعم. وقد أشار عمر إلى تميمه لما سأله أن يقص بأن والباب لما يخشى عليه من الترفع عليه والإعجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: كفي صديق لمن مدح غيره قطعت عنق صاحبك. وقد ورد في حديث مرفوع انه يخشى على القاص بالمرء، رويناه من معجم الكبير القراني في روايه مجاهد عن العبادله عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عمرو قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القاص ينتظر المرء الحديث. وهذا الحديث لا يصح وانما ذكره بالترهيب، فان شيخ القراني فيه فإن شيخ الطبراني بن عبد الله بن أيوب القربي الضرير قال: الدرقطني متروك في الأحاديث المتقدمة الصحيحة كفاية في ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى علة امتناع أكثر السلف رحمهم الله تعالى عن هذا، فلم يكن الأئمة الأربعة يقصون، ولا كان كبار أهل العلم يقصون، لأجل ما ذكره عمر رضي الله عنه لتميم لما سأله أن يقص بأنه الذبح، يعني أنه يفتح على الإنسان باب محبة المدح ويجعله معجبا بنفسه مترفعا عن الناس لما يراه من تأثيره فيهم إذا وعظ أبكاهم، وإذا خرج تبعوه، وإذا لقوه عظموه، فيورثه ذلك شرا عظيما، كما جاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن مدح صاحبه: قطعت عنق صاحبك. فمن أقرب الناس إلى المدح من يتصدى لوعظ الناس وهدايتهم وإرشادهم، فإن الناس يتعلقون به كمثل الغريق يتعلق بالغشة، فيخشى عليه أن يفتح على قلبه باب العجب والخيلاء ورؤية النفس فيرديه ذلك على وجهه في نار جهنم، لأن فساد الباطن لا يغني عنه صلاح الظاهر. وكم من امرئ يكون ظاهره صالحا وباطنه فاسدا، فينبغي أن يحذر الإنسان مما أشار إليه السلف رحمهم الله تعالى في التحذير من فتح هذا الباب على النفس. ولهذا تجد أهل العلم الكاملين يتدافعون التقدم في المجالس، فهم لا يحبون أن تكون لهم الصدارة في الكلمة، ولا يحبون أن تكون لهم الصدارة في الفتية. وإذا سألهم الإنسان وكان في المجلس من هو أعلم منهم دفعوه إليه وقالوا اسأل فلانا، يعني غيره، لأنهم عرفوا أن العقبة كؤود والأمر ثقيل والطويل طويل، فلا بد من التوقف فيه والحذر من أن يتردى الإنسان في وجهه على وجهه في هذا الطريق فيضل ويضل ويزل ويزل. نعم. أحسن الله عليك. وأما إنكار الصحابة في ذلك فورد ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وعمر بن الخطاب ومعاوية وما تقدم عنهما، وصفة ابن حاتم وأنس بن مالك رضي الله عنهما أجمعين، فروينا في معجم في الإقران عن عمرو بن زرارة قال: وقف علي عبد الله وانا اقص، فقال لي: يا عمرو، لقد ابتدعت بدعه ضاله، او انك لانت بمحمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. قال عمرو بن زرارة: فلقد رايتهم يتفرقوا عني حتى رايت مكاني ما فيه احد. وروي ابن معجم الكبير بالقران ايضا من روايه يحيى البكاء قال: راى ابن عمر خاصا يقص في المسجد الحرام ومعه ابن له، فقال له ابنه: اي شيء يقول هذا؟ قال: هذا يقول اعرفوني. وروينا في معجم الكبير له من روايه سعيد بن عبد الرحمن الغفاري ان سليم بن عتر التجيبي كان يقص عن الناس وهو قائم، فقال له صله بن حاتم الغفاري ومن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما تركنا عهد نبينا ولا قطعنا ارحامنا حتى قمت انت واصحابك بين ارجلنا. وروينا في المسند ابي علي الموصلي من روايه جعفر بن ميمون قال: حدث القرقاشي قال: كان انس مما يقول لنا اذا حدثنا هذا الحديث، يريد حديث لئن اقعد مع قوم يذكرون الله الحديث، انه والله ما هو الا تسمعه انت واصحابك، يعني يقعد احدكم تسمعون حوله فيخطب، انما كانوا اذا صلوا الغداة قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القران ويتعلمون الفرائض والسنن. وقد روى ابو داود المرفوع منه بروايه مسلم خالف عن قتادة عن انس، وقيل ان انس قال ذلك لزياد النميري وأبان بن يزيد الرقاشي، وكان يقصان على الناس، فذكر لهما أنس أن المراد بذلك مجالس العلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم من الآثار في الإنكار على القصاص، وفيها شيء ثابت وفيها شيء ضعيف، إلا أن مجموعها دال على المقصود في التنفير من التصدي للقص لمن ليس لذلك أهلا، أو من كان أهلا لكنه ربما فتح بابا على نفسه، لا سيما إذا كان هذا القص صادا عن تعلم القرآن والسنن. ولم تكن مجالس الصحابة رضوان الله عليهم هذا القص، وإنما كانوا يجتمعون كما ذكر أنس حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن. وصح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كما في المدخل للبيهقي: إنما كانت مجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفقه، أو يقرأ أحدهم أو يأمرون قاريا فيقرأ. فهكذا كانت مجالس الصدر الأول رضوان الله عليهم، وكانت هي مجالس ذكرهم حتى حدث القص، وظن أكثر الناس أن مجالس الذكر هي مجالس القص، ومجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كما قال عطاء رضي الله عنه: مجلس تجلس فيه تتعلم فيه الحلال والحرام من مجالس الذكر، كما بين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في صدر الوابل الصيب. نعم. ويدل على تفضيل ابن عاص رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بابين من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معهم. وله طرق لقوم بعضهم بعضهم بناها في معجم كبير القبراني كالرياض المتعلمين لابن السني، وفي كتاب رياضة المتعلمين لأبي نعيم، وفي كتاب العلم لابن عبد البر. ولقد كان الخصاص وإن ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحديث الصريح في تفضيل مجالس العلم على مجالس الذكر، وهو حديث عبد الله بن عمرو المخرج في سنن ابن ماجه، إلا أنه حديث ضعيف لا يثبت. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من طرقه ففي تقوية بعضها لبعض نظر، فإن عامتها شديدة الضعف، والطرق إنما يقوي بعضها بعضا إذا كان ضعفها محتملا، وهذا ما هو منتف، وهذا هو الذي منتف في هذا الحديث، فهذا الحديث بطرقه كلها كما ذكرها المصنف هنا، وكذلك أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في بعض كتبه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن دلائل الشرع في تقديم مجالس القصر في تقديم مجالس العلم على مجالس القصر، وإن اشترك جميعا بكونهما من مجالس الذكر في اسم الشرع، فأدلة كثيرة يكفي منها ما جاء في فضيلة العلم. وقد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى الأدلة على تفضيل العلم في كتابه مفتاح دار السعادة، ويكفي أن أكثر عادة النبي صلى الله عليه وسلم وعادة أصحابه هي مجالس العلم، ولم تكن مجالس الوعظ بينهم كثيرة، وإنما لما حدثت مجالس الوعظ من بعضهم كانت ومن بعدهم كانت وبالا على الأمة حين استغني بها عن طلب العلم كما سبق ذلك في أثار الصحابة، وإنما كانت مجالس الصدر الأول تعلمهم لدينهم، وهذا هو الذي ينفعهم، فإن منفعة العبد بآية يعرف تفسيرها وحديث يقف على ما فيه من أحكام ومسألة فقهية يتبينها وحكمة أثرية سلفية يسمعها خير له من هذه المجالس التي يقف فيها الإنسان ساعات أوقات طويلة ثم ينتفي أثرها بعد قليل. فإن المواعظ كما شبهها واعظ الإسلام أبو الفرج ابن الجوزي الذي لم يخرج في الإسلام في الوعظ كمثله رحمه الله تعالى، شبهها بأنها سياط القلوب، والسياط إنما تنفع في حينها فهي توجع، فإذا طال الوقت بين القلب وبين الموعظة ضعف تأثيرها عليه ونسيها. أما العلم فإنه يبقى في قلب صاحبه لأنه يورث اليقين، وحقيقة اليقين استقرار الشيء. ولقد كان القصاص وإن اشتهر كل منهم بالزهد والصلاة معروفين بالضعف في رواية حديث يزيد الرقاشي. لا الرقاشي بالتخفيف بالنصب والتخفيف يزيد الرقاشي وزياد النميري وصالح المري والحارث بن أسد وغيره. لا لا مو بالمري، المري اليوم يقول الناس المري، لكن المري هي نفس القبيلة لكن في نسبة المتقدمين المري ليس المري. وصالح المري والحارث بن أسد وغيره حتى رجل من مقدمة صحيح من مسلم عن أبي بن سعيد القطان قال ما رأيت الصالحين أكذب منهم ولا يميزون بين الصحيح والضعيف. والثاني أن يراد ذلك من ينسب للصلاة وليس لصالح، ولو كان صالحا لتحفظ في حديثه وخاف من التحديث كما كان يفعل جماعة من الصحابة يخافون من التحديث خوفا أن يزل حفظ أحدهم فيقع التحديث من الكذب عليه. وقد روى العقيلي وابن عدي كلام يحيى بن سعيد بصيغة ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير. وقد اعترض غير واحد ممن يظن بالصلاة بوضع الحديث ليرد الناس بالخير على تعليمه ورحمه الله، كما ربنا عن سفيان قال ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن الداخل دخل على القصاص والوعاظ حتى آل بهم الأمر إلى ضعف روايتهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لاشتغالهم عنها بغيرها حتى آل ذلك إلى بهم إلى ضعف الضبط، فإن أكثر الوعاظ ضعفاء في الحديث كما ذكر المصنف هنا عن يحيى القطان أنه قال: ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. ثم أوله على معنيين اثنين، أحدهما أنه لفرط إحسانهم الظن وسلامة صدورهم يحسنون الظن بكل ما يسمعون ولا يميزون بين الصحيح والضعيف فيتحملونه ويؤدونه، وثانيهما أن مراده بذلك من ينسب للصلاح وليس بصالح، إذ لو كان صالحا لتحفظ من سماع أحاديث باطلة ونقلها كما هي، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون من التحديث، وربما صحب أحدهم مدة طويلة لم يسمع منه إلا حديث واحد أو حديثين. وروى العقيلي وابن عدي كلام يحيى هذا بلفظ آخر: ما رأيت الكذب في واحد أكثر في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن غير واحد ممن يظن به الصلاح قد اعترف بوضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليرغب الناس بالخير بزعمه، كما احتملت هذا طائفة الكرامية الذين أباحوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الوعظ والرقائق، وقالوا بزعمهم: إننا نكذب له ولا نكذب عليه. وهذا قول باطل، فإن الكذب المتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كله واحد، سواء كذب للنبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله هؤلاء الزائغون من الكرامية والمتصوفة، أو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله الزائغون من الجهمية ونفاة الصفات وأشباههم، فإن كلا الطائفتين قد ضلت وزلت. ودين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء من ربه مستغن عن أن يتقدم أحد بين يديه فيكذب. إلى تعريض وإشارة إلى أن أكثر الزهاد لا يعتنون بضبط حديثهم، فينبغي أن يحذر الإنسان الأحاديث التي يكون حملتها زهادا، وإذا كان هذا فيما يحملونه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروونه عن غيرهم فمن باب أولى أن يتوقى الإنسان كلامهم الذي يبتدئونه من أنفسهم. ولهذا لما خف نقل الحديث وضعفت الرواية نشأ في الإسلام من القصاص والوعاظ من يولد كلاما فيه ضلال، كما سينبه المصنف رحمه الله تعالى على كتب هؤلاء. ثم ذكر عن سفيان رضي الله عنه ورحمه، وإذا أطلق سفيان فالمراد به سفيان الثوري كما سبق التنبيه عنه عليه، كما أنه إذا أطلق إبراهيم فالمراد به إبراهيم النخعي. ذكر عن سفيان أنه قال: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وفي معنى هذا قول ابن المبارك رحمه الله تعالى: لو أن رجلا بات يريد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس يقولون فلان كذاب. ووجه هذا أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ دينه كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. ومما يندرج في حفظ دينه أن يحفظ الله عز وجل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من وضع الوضاعين ودجل الدجالين، كما نص على ذلك جماعة من العلم منهم ابن حزم في الإحكام فمن بعده، وأدخل السنة النبوية في مسمى الذكر الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه. وقد رأينا هذا في زماننا هذا عند شيوخ الرواية الذين لهم رواية ثم تزيدوا برواية ليست لهم وكذبوا فيما ادعوه من الرواية على بعض الشيوخ، فأظهر الله عز وجل كذبهم وتبين للنقاد العارفين بالرواية في هذا العصر أن هؤلاء رواة كذابون قد ادعوا شيئا لم يدركوه من المشائخ. ولهذا بعض الناس يظن أنه إذا حدث بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدها في المجالس العامة أمكن أن يكذب إنسان ويقول إني سمعت الحديث من فلان، ولكن الله عز وجل له بالمرصاد، فمن كذب في سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضحه. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يتوقون من أن يتحملوا شيئا لم يتحملوه. ولذلك لما روى إبراهيم بن سفيان صحيح مسلم عن إمام مسلم قيد فيه ثلاثة أفوات لم يسمعها من مسلم وإنما تلقاها عن مسلم أجادة، وانتقل هذا الأمر في الأمة لمزيد عنايتهم بضبط مروياتهم ولعلمهم بأن من اعتنى بحفظ الحديث وضبطه اعتنى الله عز وجل به فكتبه في أسماء الثقات ومن يوثق بخبره، ومن لم يبالي وأراد أن يتزيد بما ليس له فإن الله سبحانه وتعالى يضعه، كما قال وكيع: هذه الصناعة لا يرتفع فيها إلا صادق، يعني صناعة العلم، فمن كذب وافترى وزور وادعى منتسبا العلم فإن الله عز وجل يعجل بفضحه أو يعجل بموته فيريح الناس من دعاويه، كما وقع هذا أيضا ورأيناه في بعض شيوخ الرواية الذين ادعوا إدراكا لبعض من سبق من علماء القرن الماضي فلم يفرحوا بعلوهم وماتوا قبل أن يلتفت إلى علوهم لوجود من هو أكبر منهم ممن يجزم بأنه أدرك شيوخ القرن السالف. نعم. وقد سئل أبو جعفر الرازي عن حاتم الحاتمي وخطبه فقال السائل: إياك وهذه الكتب بدع وضلالات، فمثل الأثر فإنك تجد فيه ما يغني، قيل لك: في هذه الكتب عبرة، فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن سفيان ومالكا والأوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخضرات والوساوس، ما أسرع الناس إلى البدع؟ قال الذهبي في الميزان: وأين مثل الحارث؟ فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين كالقوت لأبي طالب؟ وأين مثل القوت؟ كيف لو رأى بهجة الأسرار لابن جهضم وحقائق التفسير للسلمي أطار لطفه؟ كيف لو رأى تصانيف أبي حامد في ذلك على تكرمات الأحياء الموضوعات؟ كيف لو رأى بغنية للشيخ عبد القادر؟ كيف لو رأى خصوصا الحكم والفتوحات المكية؟ بلى، لما كان الحارث لسان القوم في ذات العصر كان معاصره، نعم كان معاصره ألف إمام، كان معاصره لما كان الحارث لسان القوم في ذاك العصر كان معاصره ألف إمام في الحديث، نعم كان معاصره ألف إمام في الحديث، فيهم مثل أحمد بن حنبل وابن راهوي وغلق، ولما صار أئمة الحديث مثل الدخميسي وابن شحانة كان قطب العالمين صاحب النصوص، وابن سبعين نسأل الله العفو والمسامحة آمين فها. وليت شعري ماذا ينفر في هذه الأزمان على العوام يتكلمون في كلام الأهل غير علم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما سبق الإشارة إليه من أن الوعاظ لما ضعف أمر الرواية ودونت الأحاديث في الكتب شرعوا يصنفون كتبا يبتدئونها من كلامهم، فنشأ الكلام في الخواطر والوساوس والواردات القلبية على خلاف ما في الكتاب والسنة، كما نبه إلى ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان فضل علم السلف على الخلف، فتكلم الحارث المحاسبي وغيره بكتب أنكرها الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، وذكروا أن هذه كتب بدعة وضلالة، ولما قيل لأبي زرعة في هذه الكتب عبرة قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة، وقال في الرواية: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله، ثم ذكر أن الصدر الأول من هذه الأمة كسفيان ومالك والأوزاعي لم يصنفوا في الخطرات والوساوس ولم يتكلموا بمثل هذا الكلام، ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى كلام الذهبي في الميزان لما ذكر حال الحارث وما نقله عن أبي زرعة الرازي، قال: وأين مثل الحارث؟ كيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين وذكر جملة من التصانيف التي عظم الداء فيها من هؤلاء القصاص ككتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي، وأين مثل قوت القلوب مثل بهجة الأسرار لابن جهضم وحقائق التفسير، وأين هذه من تصانيف أبي حامد الغزالي، وأين هذه من تصانيف ابن عربي الهالك في فصوص الحكم والفتوحات المكية، وأين الذهبي رحمه الله تعالى لو رأى ما صنفه المتأخرون في هذا الباب وما اشتمل عليه من الشرك والكفر والشعوذة والدجل مما لم يكن في كتب سابقيهم. لكن الأمر كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أنه لما كان لسان هؤلاء في ذلك الزمان الحارث كان أهل الحديث فيهم أئمة كبار، وكان الحارث واحدا يقابله ألف إمام في العلم والخير كأحمد وابن راهويه وأبي زرعة وأبي حاتم، ولما صار أئمة الحديث مثل هؤلاء الموصوفين ممن ليس هو أهلا لصناعة الحديث ولا يقوم مقاما من سبق من الحفاظ، نزل أيضا قدر أهل الوعظ والقص إلى شر من ذلك، فصار صاحب الفصوص وابن السبعين وابن الفارض والحلاج هم أئمتهم المصنفون في هذه الأبواب. ولما صرنا إلى هذا الزمان نقص العلم كثيرا وذهبت معالم الرواية والدراية، وغلب على الناس محبة الكتب الفكرية والوعظية، وعزلوا أنفسهم عن علم الكتاب والسنة، فصار الاشتغال بهذا العلم على الحقيقة قليل، وتجد الناس يجتمعون أمما كثيرة ليسمعوا موعظة لبها وعمادها وساقها الذي تقوم عليه القصص التي لا يعرف صدقها من كذبها، بل قصص منها يطلع على أنها إنما صنعت صنعا، وأنها ليست كما ذكر القاص كما ثبت هذا بشواهده. وأما مجالس العلماء فتجد الجالس بين أيديهم نزر يسير قليل يحرصون على ما ينفعهم، وينبغي أن لا يزهد هذا طالب العلم في طلب العلم والحرص عليه، كما أن طالب العلم ينبغي له أن يعتني بترقيق نفسه وتهذيبها وإصلاح فسادها بالقراءة في كتب السلف رحمهم الله تعالى ككتب الزهد التي ذكرناها غير مرة، زهدي وكيع وهناد بن السري وأحمد بن حنبل وأبي داود السجستاني وابن أبي عاصم والبيهقي، فإن كتبهم هي الترياق المجرب في هذا الباب، والقراءة فيها أفضل من القراءة في كتاب القوت والإحياء وتهذيب وموعظة المؤمنين تهذيب إحياء علوم الدين وأشباهها. فالأنفع للإنسان أن يقرأ في مثل هذه الكتب وأن يتجافى الكتب المجردة في الخواطر والوساوس وأحوال القلوب وليس فيها تعويل على دلائل القرآن والسنة. وقد رحم الله سبحانه وتعالى أهل السنة بأئمة هدى في المتأخرين، صنفوا فأحسنوا وأتوا بما لم يأتي به مقابلوهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن رجب، فإن لهؤلاء الثلاثة في معرفة أحوال القلوب وما يصلح النفوس ويهذبها ما لم يكن لغيرهم من علماء عصرهم، ولا جاء بعدهم من يلحق شاوهم حتى اليوم. وكتب ابن رجب خاصة من أنفع الكتب للمبتدئ، لأن كتبه وجيزة لطيفة قصيرة يجمع فيها بين العلم الراسخ وتهذيب النفوس وترقيق القلوب، ثم فوقها فيما يصلح المبتدئ كتب الحافظ شيخه ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا سيما كتاب الجواب الكافي، فإن هذا الكتاب كتاب نافع جدا يحتاج العبد أن يقرأه مرات ليقيم عبوديته على الصراط المستقيم. ومثله أيضا كتاب إغاثة اللهفان، إلا أنه قد يعسر إذا ارتقى إليه المبتدئ قبل أن يستكمل القراءة في الفقه، فإنه عرض لمسائل كثيرة تتعلق بالفقه قد تصعب عليه. وأما كتب أبي العباس بن تيمية فهي أعلى من هذه، وذلك لصعوبة تفهم مسائلها، فإنه كان يعرض لأقوال المبطلين فيها فيدكها دكا ككتاب التحفة العراقية له رحمه الله، فإنه كتاب نافع، إلا أنه قد ذكر فيه مذاهب أهل الأهواء في أبواب القلوب وأحوال النفوس والمعاملات فصار صعبا. والكلمة الجامعة أن تقرأ في كتب ابن رجب، فإن كتب ابن رجب في الأعم الأغلب، أعني الكتب التي تتعلق بالرقائق وتديم النفوس وأحوالها وشرح الأحاديث وتفسير السور والآيات، نافعة جدا. وأما كتبه الكبار في بيان الأحكام ومسائل الدين العظام والعلوم الفاضلة كشرحه على صحيح البخاري والقواعد الفقهية المسمى بتقرير قواعد وتحرير الفوائد وشرحه على علل الترمذي، فهذه ينبغي ألا يقرأها المبتدئ إلا بعد مدة مديدة يحكم فيها أصول العلوم، ثم بعد ذلك يقرأ في هذه الكتب، فإن كتبه هذه من الكتب التي تحتاج إلى آلة عظيمة في قراءتها كي ينتفع الإنسان بها. أم في اختلاف العلماء فعمن أخذوا أهل العلم ويدعي أحدهم أن الله علمه ما لا يعلمه غيره أيدعون فعمن أخذوا هذا العلم، هذه خطأ. نعم، فعمن أخذوا هذا العلم يعني الذي يتكلمون به ويصدقه ما بعده من الكلام، فعمن أخذوا هذا العلم ويدعي أحدهم أن الله علمه ما لا يعلمه غيره أيدعون وراثة الخضر ذاك الذي نص الله على علمه بقوله وعلمناه من لدنا علما، وقال هو وما فعلته عن أمري، ولذلك يطلب على الظن أنه نبي، وبه تلك الصلاة في فتاويه فقال وهو نبي فقد اقتدت به في رسالته وتبع النووي على ذلك. وإذا كان كذلك فالعلماء هم ورث الأنبياء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من يدعي دعاوى باطلة فيفسر أحدهم كلام الله على غير تأويله كما فعل فيهون. ويقول أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وإن اتفق أنه نقل حديثا صحيحا كان آثما في ذلك، لأنه ينقل ما لا علم له به، وإن صادف الواقع كان آثما في إقدامه على ما لا يعلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح متفق عليه من قال عليك ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الترمذي من قال القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية له من قال القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وقال هذا حديث حسن صحيح. وروى الترمذي من حديث جند بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القرآن برأيه فأصاب قد أخطأ، قال بين حديث مدخل قد يكون المراد بالخبر صح من يقول فيه برأيه بغير معرفة من الأصول علم الفروع تكون موافقته للصواب، وإن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، والله أعلم. ولو نظر أحدهم في بعض التفاسير المصنفة لا يحل له النقل بها، لأن نقل التفسير بها الأقوال المنكرة والصحيحة، ومن لا يميز صحيحها بمنكرها لا يحل له الاعتماد على الكتب. وأيضاً كثير من المفسرين ضعفاء النقل كمقاتل بن سليمان والكلبي والضحاك بن مزاحم، وهؤلاء كثير من التفاسير عن ابن عباس لا تصح عنه لضعف رواتها. وليس الشعري كيف يقدم من هذه حاله على تفسير كتاب الله؟ أحسن أحواله ألا يعرف سقيمه من صحيحها، بل يزيد أحدهم فيحدث من نفسه أقوالا لو نقلت عن المجانين استقبحت منهم. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في القرآن برأيي؟ فكيف يقدم من لم يعرف ما يجب عليه بما يقوم عليه أن يجازر على القول في ذلك؟ وهذا عبد الملك الأصمعي إمام النبوة سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقطه، فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن السقط اللزيق. وهذا الإمام أحمد بن حنبل سئل عن حق من غريب الحديث، فقال: اسألوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن تكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. فإذا كان مثل هؤلاء الأئمة يتوقف أحدهم عن قول في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يكن المراد منه غير ذلك، فكيف بمن لا يعرف له تعلم شيء من العلم عن أهله؟ وأيضا لا يحل بأحد ممن هو بهذا الوصف أن يقول حديث لا يضر، بل ولو بني الصحيحين ما لم يعتمد على من يعلم ذلك من أهل الحديث. وقد حكى الحافظ أبو بكر محمد بن خير ابن عمر الإشبيلي وهو خال أبي القاسم السويلي في برنامجه المشهور اتفاق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرضيا ولو على أقل وجوه الروايات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا عليه متعمدا فيكون وقعته في النار، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حال القصاص والوعاظ والمصنفين في أبواب الرقائق وأحوال القلوب والنفوس من المتأخرين، شرع يبين حال جهلة أهل عصره من هؤلاء القصاص، فذكر أنهم يتكلمون أمام العوام في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يأخذوا العلم بهما عن أهل العلم، ثم إذا عوتب أحدهم وقيل له اطلب العلم قال: إن الله عز وجل علمني هذا، كما يقوله خلوفهم في هذا العصر الذين يزعمون أنهم لا يحتاجون إلى طلب العلم، بل إذا قام أحدهم ليعظ الناس فإن الله عز وجل يفتح عليه ويجد التوفيق والمدد من الله سبحانه وتعالى. وهذا من تلاعب الشيطان بهم، ومما يبين أن البدع يورث بعضها بعضا وتبدو صغارا حتى تعود كبارا كما عظم المصاب بهؤلاء في عصرنا هذا. ثم سخر منهم المصنف رحمه الله تعالى بدعواهم هذه، وقال: يدعون وراثة الخضر، يعني ممن أعطاه الله عز وجل علما لدنيا وعلمه ما لم يعلمه أحدا من العالمين في زمانه، ثم لو سلم لهم بأن الخضر نبي، ثم لو سلم بأن النبي خضر بأن الخضر نبي، فإن الأولى بوراثته ليسوا هم، وإنما الذي يرثه هم العلماء. فهذا معنى قول النبي: وإذا كان كذلك فالعلماء مورث الأنبياء، يعني إذا كان الخضر الذي يدعون أنهم يسيرون على طريقته إذا كان نبيا فإن الذي يرث الأنبياء هم العلماء، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يدعون الدعاوى الباطلة ويتكلمون بالأقوال العاطلة في مسائل العلوم من دون بينة ولا حجة ولا أخذ للعلم عن أهله فهؤلاء كاذبون مبطلون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرا عظيما، أنه لو اتفق لهؤلاء المتكلمين أن ينقلوا حديثا صحيحا بدون علم فإنه آثم بذلك، ولو صادف الواقع بأن صار هذا الحديث الذي ذكر حديثا صحيحا لأنه تكلم به بدون علم وقد عظم الأمر بأخرى، فصار كثير من هؤلاء الوعاظ يحدث بالأحاديث التي لا توجد أبدا في كتب من سبق. وأذكر أني سمعت مرة أحدهم يعظ فيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء. يقول: فالمؤمن يجد في المسجد راحة ما تجده السمكة في الماء، فإذا أخرجت السمكة من الماء ماتت، وكذلك إذا خرج المسلم من المسجد لحقه نقص. هذا حديث موضوع باطل وضعه بعض المتأخرين ثم راجع على ألسنة هؤلاء الوعاظ. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في تعظيم هذا الأمر والتحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف. أما حديث ابن عباس وجندب الذي ذكره في من قال في القرآن بغير علم فهو حديث ضعيف، وإن كان معناه صحيحا، فإن من تكلم في العلم والدين بلا علم ولا بينة فإنه يأتم بذلك، لأنه قد تعدى على حرمة الشريعة. ثم إن هؤلاء ربما نظروا في كتب التفسير المصنفة وزعموا أنهم يراجعون هذه الكتب، وهذا الأمر الذي يفعلونه لا يخلصهم من تبعة الوزر الذي يتحملونه. فكتب التفسير طابحة بالمرويات الضعيفة وبالقصص المنكرة وبالأقوال التي لا تسلم من نظر، فكثير من المفسرين ضعفاء، وأكثر الطرق عن ابن عباس كما ذكر المصنف ضعيفة. ثم يقدم هؤلاء على تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بمثل هذه المنكرات من الأحاديث والمرويات، بل يزيد أحدهم فيحدث لنفسه أقوالا لو نقلت عن المجانين لاستقبحت منهم، كما في قول أحدهم من أهل هذا العصر الذي تكلم عن التقوى والإحسان وأن الإنسان كلما ازداد تقواه وإحسانه فإن الله سبحانه وتعالى يجعل حوله هالة من ضياء ولمعان، واستدل بقول الله عز وجل وإن الله لمع المحسنين، وقال إن تفسير هذه الآية المراد بلمع فعل ماض من اللمعان. فانظر إلى هذا القول الذي يضحك منه العقلاء وهو مع ذلك منتصب على كرسي الوعظ والناس من حوله أمم وأفواج. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون الكلام في الدين في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر المصنف من الآثار التي جاءت عن أبي بكر والأصمعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الذين كانوا يتوقفون عن مثل هذا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أيضا من الأمور العظيمة أنه لا يحل لأحد ممن هو بهذا الوصف من الجهال أن ينقل حديثا من الكتب لا الصحيحين ولا غيرهما ما لم يعتمد على من يعلم ذلك من أهل الحديث، لأنه قد ينقل من نسخة للصحيح ليست نسخة معتمدة بل نسخة فيها أخطاء كثيرة سقطت منها ألفاظ ودخلت منها ألفاظ، كما رأينا هذا في نسخ عصرنا، فإن نسخ عصرنا لا يجوز للعام والفدم أن ينظر فيها ثم ينقل منها لأنها طافحة بالأخطاء. ومن عجائب ما أذكر مرة معي في ما هو مكتوب كتابة من أحاديث طباعة أن حديث بلال رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الرأس والخف والخمار تحرفت إلى الحمار وصارت بدون نقطة، والمعنى أن الشريعة جاءت بجواز المسح على هذه الثلاثة، وأما الأجهزة وأما أقراص الكمبيوتر فهي أطم وأشد. وكانت النسخة القديمة من برنامج حرف كان فيها في صحيح مسلم باب الخلوة بالمرأة الإنجليزية، لأنه هو التبويب باب الخلوة بالمرأة الأجنبية، فهو اجتهد ووضع بدال الأجنبية الإنجليزية، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يعتني الإنسان بتصحيح النسخ ولا يقنع بهذه النسخ الشائعة بأيدي الناس. نعم. وأيضا من آفاتهم أن يحدثوا كثيرا من العوام بما لا تبلغه عقولهم فيقع في شيء من الاعتقادات السيئة، هذا لو كان صحيحا فكيف إذا كان باطلا؟ وقد روينا في مقدمة صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقول إلا كان يعظم فتنة، فلو أمسكوا عن الكلام وآفاته لكان خيرا لهم، ولو علم الناس عندهم علما شرعيا لقصدوهم له، ولكنهم يدعون العلم بلا تعلم، وإنما العلم بالتعلم، كما قلنا في كتاب الحلية لأبي نعيم رواية رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتكلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. الحديث أورده في ترجمة رجاء بن حيوة. وقال غريب من حديث الثوري عن عبد الله بن عمير تفرد به محمد بن حسن الهمداني انتهى. وقد حسن الترمذي لمحمد بن حسن هذا حديث أبي سعيد المرفوع يقول الله: من شغل القرآن عن دعائه ومسألته أعطيته أفضل مما رأى الشاكرين، وقد ضاعفه الجماعة. وإنما الاعتماد في هذا على الاستقرار، ما رأينا ولا أخبرنا مشايخنا ولا من قبلهم أن أحدا ظهر له علم بغير تعلم، وإنما هو كما قال علي رضي الله عنه في الحديث الصحيح: وسئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس بشيء؟ فقال: لا، إلا القرآن، وما في هذه الصحيحة إلا أن يؤتي الله عبدا فهما بكتابه. نعم، عمل العالم بعلمه يعين على ثوابه وعلى نسيانه، كما روينا عن إسماعيل بن إبراهيم ابن مجمع. مجمع. كما روينا عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وروينا عن وكيع قال: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا آفة أخرى من آفات هؤلاء القصاص، وهم أنهم يحدثون العوام بما لا تبلغه عقولهم فيقعوا في شيء من اعتقادات فاسدة. هذا لو كان صحيحا فكيف إذا كان باطلا؟ ومن رأى في أحاديث الرقاق في كتب الموضوعات مما كان يحدث به القصاص رأى شيئا عجيبا. وقد جاءت الشريعة بالتحذير من أن يحدث الناس شيئا لا تبلغه عقولهم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث علي أنه قال: حدث الناس بما يعرفون بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروي مرفوعا ولا يثبت. وجاء أيضا في مقدمة مسلم عن ابن مسعود أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وإسناده منقطع، إلا أن معناه صحيح، ويغني عن أثر علي المتقدم: فلو أمسك هؤلاء عن الكلام لكان خيرا لهم. ومن طوام هؤلاء أنهم يدعون علما بلا تعلم، وإنما العلم بالتعلم، فلا طريق إلى العلم إلا بأن يشرع الإنسان في تعلمه. وذكر المصنف حديث أبي الدرداء في هذا، وهو حديث ضعيف مرفوع، والأشبه أنه موقوف كما رواه أبو خيثمة زهير بن الحرب في كتاب العلم بسند صحيح عن أبي الدرداء. والاعتماد فيما ذكره المصنف في أن الإنسان لا ينال العلم إلا بالتعلم ما رآه وأخبر به شيوخه فمن قبلهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا، أن الإنسان لا ينال العلم إلا بالتعلم، ويغني عنه مما ذكره من الاستقراء، يغني عنه حديث ابن عباس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. هذا دليل على أن العلم بالتعلم وليس بما يجده الإنسان كما يزعمون من مجرد الفتح الذي لا يتلقاه عن علم وديانة، وإنما عن هوى كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم، قد يجعل الله عز وجل هناك أبوابا تعين الإنسان في طلب العلم، كإذا عمل الإنسان بعلمه أعانه ذلك على دوامه ونسيانه وعدم نسيانه، وكذلك إذا اجتهد الإنسان في طاعة ربه فتح الله عز وجل له أبوابا من الفهم لم يفتحها لغيره، لكن بشريطة أن يأخذ العلم عن أهله. نعم. ويدعي بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذنه أن يتكلم عن الناس ويقزم بأنه حق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر ما نهاه عنه، ويعلم بهذا أن هذه الروايات ليست بحق، والرائي ليس من أهل التثبيت بها يومين، ومثل هذا شبيه بما بلغنا عن القاضي الحسين من كبار الشافعية أنه أتاه سائل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 30 من شعبان وقال: غدا من رمضان، ولم يكن مثل أروي. فقال القاضي الحسين: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اليقظة: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا نصوموا حتى نرى. وكثير من الناس يغتر بالمنامات، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتر مبشرة بالقوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له. رواه البخاري ومسلم حيث الرواية المرفعة عنه. فإذا كانت الرؤيا مخالفة لما أمر به أو نهى عنه أو لما كان معهودا في زمانه، استدللنا بذلك على أن الرؤيا فيها اختلال وأنها تخيل. قال الإمام أبو عبد الله المازري: إنه لو رآه يأمر المازري المازري مازري المأزري لا بدون همزة المازري وليس المازري فتح الزاي يعني قال الإمام أبو عبد الله المازري: إنه لو رآه يأمر بقتل من يحرم قتله كان هذا من الصفات المتخيلة المرئية. انتهى كلامه. وأنهم تلابد من شراهتهم الضائلة من أهل الدين والعدالة ليميز بين الحق والباطل، فلو كان غير ثقة أو مجهول الحال لم نثق بقوله: إنه لو روى حديثا في يقظة غير يوم لا يقبل قوله في هذه الحالة، فكيف يقبل مع عدم الثقة به؟ وانضم إلى ذلك أنه ليس من أهل التثبيت في حالة يومه، فلا يجب حينئذ عليه ادعى أنه أمره به، ولا يحرم عليه ما أحل له، لكن إذا وافق ذلك شريعته المقررة فيستحب حينئذ الإتيان بما أمره به والانتهاء عما نهاه عنه إن كان منهيا عنه بشريعته والاعتماد على كونه مشروعا. ويتأكد ذلك الرؤيا إذا كانت من أهل الصدق والأمانة والتقوى والخوف بالله، وإلا فقد كذب جماعة من الضعفاء عليه بأحاديث موضوعة، واعترف بعضهم بوضعها وهو أشد من الكذب عليه في المنابر، أن الكذب عليه في اليقظة مختلف في الكفر به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من تلاعب الشيطان بهؤلاء أن يدعي أحدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بوعظ الناس والقص عليهم، وأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ووضع له كرسيا وأمره أن يجلس للوضع كما تفوه بذلك بعض الأشقياء منهم. ومثل هذا أيضا أن يروا المنامات التي يظنونها رؤى صادقة وهي من تلاعب الشيطان وأحلامه، والرؤيا لا يعول عليها في ابتناء الأحكام كما سبق بيانه عند أهل العلم، إلا وجها ذكر عند الشافعية ذكره القاضي الإسرائيلي في كتاب أدب الجدل. والصحيح أن الرؤيا لا يعول عليها أبدا، لكن إذا وافقت حكم الشرع فإن الإنسان يستأنس بها. وذكر هنا ما اتفق في هذه الحكاية لذلك الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن غدا من رمضان في ليلة 30 من شعبان، فجاء للقاضي الحسين من علماء الشافعية وأخبره بذلك، فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اليقظة: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا نصوم حتى نراه. فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة مقدم على خطابه في المنام. وقد مرت بنا هذه المسألة في برنامج الدرس الواحد الثاني في كتاب العلامة اللكنوي المتعلق بأحكام رؤية الهلال، فإنه ذكر مسألة الاعتداد أو عدمه بالمنام في ثبوت دخول شهر رمضان. ثم نبه إلى أن كثيرا من الناس يغترون بالمنامات، ولا زال هذا ديدانهم من ذلك الزمن وما قبله إلى يومنا هذا. فقد ظل أناس كثير وطوائف كثيرة بسبب اتباعهم لما يرونه من المنامات ويصدقونه ويتبعونه. نعم. ذهب الشيخ أبو محمد واعتبر بعضهم بوضعها وهو اشد من الكذب عليه في المنام، لان الكذب عليه هي قوات مختلفه الكفر به. فذهب الشيخ ابو محمد الجويني والامام الحرمين الى التاثير بقوله صلى الله عليه وسلم: ان كذبا علي كذب على احد، فمن كذب علي متعمدا فليذوق رقعته من النار. اتفق على اخراجه البخاري ومسلم. ولو قال قائل بعموم الاحاديث كلها في الكذب علي ولو في المنام لم يكن بعيدا، وربما ظن الذي يزعم انه راى ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يقبح كذب هؤلاء في مناماتهم ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم وقالوا له أنه قد جاء على النبي صلى الله عليه وسلم التحذير الشديد من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم في اليقظة. وذهب المصنف أنه لو قال قائل بعموم هذا الحديث لكل في كل حال من المنام واليقظة لم يكن ذلك بعيدا. وهذا المذهب الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني وابن المنير وجماعة قد قصد به الذهبي رحمه الله تعالى طريقا سويا في كتاب الكبائر، فذكر أنه إذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا يستحل به محرما ويبطل به شريعة، فإن كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون مكفرا له، لأنه قصد به استحلال المحرم وتبديل المشروع. وأما إن كان على غير ذلك فإنه لا يكفر، وهذا من أحسن المذاهب في هذه المسألة. نعم. ربما ظن الذي قد تعرض ذلك الإمام العلامة أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي في تفسيره مسمى بفتح المقيم في سورة عرفة فقال: وقد ظهر في هذا الزمان العجيب ناس يتسمون بالمشايخ يلبسون ثياب الشرطة عند العامة بالصلاة ويتركون الاكتساب ويرتبون لهم أثارا لم ترد في الشريعة يجهرون بها في المساجد ويجمعون لهم خداما يجلبون الناس إليهم باستخدامهم ونتش أموالهم ويذيعون عنهم كرامات ويرون لهم منامات ويدونها بأسرار ويحضون على ترك العلم والاستغراق بالسنة ويرون أن الوصول إلى الله تعالى بأمور يقدرونها من خلوات وأذكار لم يأتي بها كتاب منزل ولا نبي مرسل ويتعاونون على الناس بالفرار على سكاكة ونصب أيديهم التقريب وقلة الكلام وإضراب الرأس وتعيين خادم يقول الشيخ مشهور في الخلوة رسم الشيخ قال الشيخ رأى الشيخ نظر إليه الشيخ كان البارحة يترك إلى نحو هذا اللفظ الذي يخشون به على العامة ويخلقون به عقول الجهلة يعني يدخلون به على العامة هذا وإن سلم الشيخ وخدامه من الاعتقاد الذي غلب الآن على مصوفة هذا الزمان من القول بالحلول أو القول بالوحدة فإذ ذاك يكون منسلخا من شريعة الإسلام كليا. قال: ولعله مثل هؤلاء كيف ترتب لهم الرواتب وتبنى لهم الربط ويوقف عليهم الأوقاف ويخدمهم. الربط جمع رباط يعني محل يقيمنا فيه ويصرف عليهم. نعم. ويخدمهم الناس مع عروبهم عن سائر الفضائل ولكن الناس أقرب إلى أشبانهم منهم إلى غير أشبانهم. قال: وقد أطلنا في هذا رجاء أن يقف عليه مسلم فينتفع به. وقال الإمام أبو حيان في تفسيره في سورة الأنعام: لقد يظهر من هؤلاء المنتسبة إلى السوق أشياء لادعاء العلم مغيبات والاطلاع على علم عواقب أتباعهم وأنهم معهم في الجنة مقطوع لهم بذلك يذكرون ذلك على المنابر ولا ينكره عليهم أحد. هذا مع خلوهم عن جميع العلوم يدعون علم الغيب وقد كثرت بديار مصر هذه الخرافات وقام بها ناس صبيان العقول يسمون بالشيوخ ثم أنشد خمسة أبيات من قصيدة له هي: عجزوا عن مدارك العقل والنقل وأعياهم طلاب العلوم فابتغوا يدعون علومي علومي حركة وأعياهم طلاب العلوم فابتغوا يدعون أمرا عظيما لم يكن للخليل لا والكليل بينما المرء منهم في ستار أبصر اللوح ما به من ركوم فجنى العلم منه غضا طريا ودرى ما يكون قبل الهجوم إن عقلي لفي عقار إداما أنا صدقت بافتراء عظيم وفيما أشرنا إليه في ذلك الكفاية فقد تعارض أحاديث صحيحة عن سيد المرسلين وأقوال الصحابة الراشدين والتابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من علماء الواصفين على ما ذكرنا فيجب على ولاة أمور المسلمين منعوا هؤلاء من الكلام على الناس حتى تتبين أهليتهم لذلك عند العلماء الواصفين فذلك من نصيحة لله ورسوله ولولاة أمور المسلمين والله يعصمنا من الزلل في القول والعمل أجمعين والحمد لله رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه هذا آفة أخرى من آفات هؤلاء، وهي أنهم يعمدون إلى صنع أحوال وقول أقوال يقوون بها اعتقادات مريديهم فيهم حتى يكون لهم عندهم جاه عظيم ومقام حميد. وقد أحسن بما ذكره عن أبي حيان، فقد قال أبو حيان قولا بينا، وأبو حيان الأندلسي رحمه الله من أحسن الناس الذين تكلموا على هذه المسائل، لأنه عاصر مبتدأ هذه البلايا في تلك البلاد، ولو جمع كلامه في البحر المحيط خاصة لكان ذلك حسن، فإنه نافع كثير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن فيما أشار إليه مما سبق ما نقله عن أبي حيان من الأحاديث الصحيحة والآثار الحميدة عن السلف الصالحين فيها أبلغ البيان إلى تقبيح طريقة هؤلاء والتحذير منهم والتنفير عنهم، وأن ولاة الأمور يجب عليهم أن يسعوا في منعهم ولا يسمحوا أن يتكلم في وعظ الناس وهدايتهم إلا من كان راسخا أو من شهد له العلماء الراسخون بأنه يصلح للوعظ، فذلك حينئذ لا بأس بأن يعظ الناس ويتخولهم بالموعظة. ومن لطيف وعجيب التقدير والتدبير أن العراقي رحمه الله تعالى الذي ختم كتابه بالنقل عن أبي حيان الأندلسي منعه أن يأخذ عن أبي حيان الأندلسي شيوخه المتصوفة لما كان صغيرا، فلما تفطن إلى الحق وهداه الله عز وجل إليه لحقته حسرة عظيمة أن مات أبو حيان وهو لم يأخذ عنه. وفي هذا أعظم التنبيه إلى أن طالب العلم ينبغي له أن يتخير في أشياخه وأن لا يصده المبطلون وغيرهم عن أشياخ العلم والهدى والنور الذين يرشدونه إلى الحق وبه يهدون. وهذا آخر التعليق على هذا الكتاب النافع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا جرس ولا وشو؟ انتهت الحصة. اختبار رئيسي.